صدقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل